أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ وآتيناه الحكم صبيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا قال رب اجعل لي فخرج على قومه من المحراب فأوحى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم Mm-hmm. فأشارت إليه بوالدتي ولم يجد

صدق الله.